بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح مختصر الصواعق والمرسلة على الجهمية والمعطلة. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بإخواني الحضور، خاصة أحضر معنا ليلة مجموعة من الأخوة الذين شرفونا لأول مرة، فأهلا بهم، أهلا بكم جميعا. ونرحب أيضا بالأخوة المتابعين معنا الدرس على موقع المسلم. جدي الليلة مضطرا إكراما لحضور بعض الأخوة أن أعيد كلمات مختصرة في درس الأسبوع الماضي وما قبله. قلنا أيها الأحبة إن هناك خرما في المختصر وجد أصله في كتاب الصواعق الأصلي الذي حققه الدكتور علي بن دخيل الله، وأن هذا الخرم بلغ 230 صفحة، وقد هيأ الله تبارك وتعالى وأعان، فقمت بقراءة الأصل واختصار هذه 230 الصفحة في ما هو موجود بأيديكم. وقد طلبت من الابن صالح وفقه الله والأخوان في الموقع أن ينزلونه في الموقع على أساس الأخوان اللي تبعون معنا من العالم وليس هذا الاختصار موجودا بأيديهم يكون موجودا في الموقع وفي الجهاز. وتكلمنا في الدرس الماضي عن درس من أهم، بل إن لم يكن من أهم ما ينبغي أن يتفقه له طالب العلم وكل مسلم، وهو ما هو سر الخلاف بين علماء الأمة، وهل ينبغي أن ينطلي على كل طالب علم ما يسمعه من بعض الرويبضات الذي يقول ان اسلامكم ما ندري هل حناخذ بالاسلام المالكي او الحنفي او الحنبلي او الشافعي. وتكلمنا فيما نقله الامام ابن القيم عن الامام ابن حزم رحمه الله على الجميع، كيف ان افهام الناس تتفاوت، وكيف ان افضل الخلق واشرف الخلق بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر الصديق الذي لو وزن ايمان الامه وايمان ابي بكر لرجح ايمان ابي بكر، فات عليه في مساله الجده وفي غيرها مسائل. وكيف ان عمر رضي الله عنه الذي وافقه الوحي وسميت موافقات عمر للوحي كما تعلمون، فات عليه اشياء واستدركها عليه علي رضي الله عنه وغيره من الصحابه وابي موسى في الاستدار وغيره. فإذا كان هؤلاء أشرف من بزغت عليهم الشمس بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، تفوت عليهم بعض هذه المسائل وتجد أن كل منهم من يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يرجع عن قوله ويأخذ به. تفرق الصحابة في الأمصار ونشأ تلاميذ لهؤلاء الصحابة هم التابعين رضي الله عنهم، فسمع هذا التابعي من هذا الصحابي ما لم يسمعه ذلك التابعي في البلد الفلاني، ومر معنا النص الذي تذكرونه، فسمع المصري ما لم يسمعه الشامي، وسمع الشامي ما لم يسمعه الكوفي، وسمع الكوفي ما لا يسمعه المكي، وسمع المكي ما لا يسمعه المصري أو اليمني، وهكذا. ثم ذكر الشيخ ونقل عن شيخه الإمام الجهبذ شيخ الإسلام وعالم الأنام ابن تيمية رحمه الله من رسالته التي ألححت عليكم في اللقاء الماضي أن تشتروها وتقرؤوها، وهي رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وأن هذه الرسالة لا يستغني عنها طالب علم على الإطلاق. وذكر فيها الشيخ أن من ظن أن أحدا من الأئمة قد أحاط بالسنة كلها أو بعلوم الشرع فقد أفترى في هذا. وذكر أن الذين قبل التدوين قد يكونون أعلم بالسنة من الذين دونوها، لأن الذين دونوها قد لا تصل إليه السنة الفلانية إلا عن طريق مجهول أو منقطع، لكن ذاك سمعه وعادي سطره ومات ولم تدون هذه السنة مثلا. فكلام شيخ الإسلام أيها الأحبة كلام مهم، حتى لا يظن بعض المبتدئين أن إماما من أئمة المسلمين وخاصة الأئمة المتبوعين أنه يصله النص فيرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثر الكلام في قضية أبو حنيفة رحمه الله، وكيف أن هناك سر كثيرة هي ما ثبتت عنده أو ما وصلت إليه. ولهذا يدافع عنه الشيخ الإسلام يقول: فمن ظن بأبي حنيفة أنه يصله النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرد فقد أعظم على الله الفريق. أنا هذا إمام ما يمكن أن يدعو أبدا، ولا يسع مسلم أبدا أن. فالأسباب التي موجودة أيها الأحبة في رفع الملام، وإن كانت ملخصة معنا ومبسوطة في الأصل الذي اختصرنا منه، لكنها أصلها في رسالة رفع الملام التي أرجو أن لا تخلو منها مكتبة طالب علم وأن يقرأها مرة ومرة ومرة. هنا أيضا حبيت أن أنبه إلى أن ما يظنه بعض الناس مشكلا أو متعارضا قد خدمه علماء أمتنا رحمهم الله، ويبرز للذهن في هذه الحالة ما قام به علم من أعلام أهل السنة وهو الإمام ابن قتيبة رحمه الله، فإنه قد ألف كتابين عظيمين. الكتاب الأول وكلاهما مطبوعة، الكتاب الأول اسمه تأويل مشكل القرآن. وهنا أسأل: ما معنى التأويل في مصطلح السلف يا أخواننا؟ أحسنت، التفسير والبيان. تأويل مشكل القرآن، وجمع فيه الآيات التي قد يفهم بعض طلبة العلم أن فيها تعارض أو تضاد ويبينها ويوضحها. ثم ألف كتابه العظيم الثاني في السنة وهو تأويل مختلف الحديث. تأويل مختلف الحديث، فهذه إعادة. وأكرر، أرجو من الإخوان الذين لم يتمكنوا من إحضار المذكرة إما أن يصوروها وإما يأخذوها من الموقع، حتى لأن فيها فصول هامة جدا لا نستغني عنها. نبدأ الليلة على بركة الله. ونسيت أن أذكر رقم الدرس، درسنا الليلة هو الدرس 20، ولهذا اليوم 23 من شهر أول من العام 26 بعد 400 للهجرة. وقد وصلنا في المختصر إلى الفصل 24 صفحة 14 في الترقيم الذي لدي، وهذا أيضا من الفصول الهامة التي ينبغي أيضا أن ننتبه لها، لأن عليها محور كتاب الصواعق كله. قال رحمه الله الفصل 24 في ذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين، وانتهكوا بها حرمة القرآن ومحوا بها رسوم الإيمان. اللي ما عنده مذكرة يتابع مع أخوانه الآخرين. وهي قولهم: إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل منها يقين. هذا الطاغوت الأول. الطاغوت الثاني وقولهم: إن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها. الثالث وقولهم: إن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي رواها العدول وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم وغايتها أن تفيد الظن. الرابع وقولهم: إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي. فهذه الطواغيت الأربع هي التي فعلت بالإسلام ما فعلت، وهي التي محت رسومه وأزالت معالمه وهدمت قواعده وأسقطت حرمة النصوص من القلوب ونهجت طريق الطعن فيها لكل زنديق وملحد، فلا يحتج عليه المحتج بحجة من كتاب الله أو سنة رسوله إلا لجأ إلى طاغوت من هذه الطواغيت واعتصم به واتخذه جنة يصد به عن سبيل الله. والله تعالى بحوله وقوته ومنه وفضله قد كسر هذه الطواغيت طاغوتا طاغوتا على ألسنة خلفاء رسله وورثة أنبيائه. فلم يزل أنصار الله ورسوله يصيحون بأهلها من أقطار الأرض ويرجمونهم بشهب الوحي وأدلة المعقول ونحن نفرد الكلام عليها طاغوتا طاغوتا. أولا هذا الكلام أو هذه الطواغيت الأربعة كما سماها ابن القيم لا يظن ظان أنها مرحلة تاريخية عفى عليها الدهر وأكل وشرب أبدا، بل هذه أمور تقرر في كتب جامعية وكتب دراسية وعقائد كتب عقائد تفرد في جامعات الحقيقة من جامعات العالم الإسلامي إلى هذا اليوم وإلى غد. وكما قال الشيخ رحمه الله يهيئ الله في كل عصر ومصر من أنصار دينه وأنصار شريعة رسوله من يكسرها بشهوب الوحي، وهي مسائل لا بد أن يتفطن لها طالب العلم، فقد يغزى بها من مادة البلاغة، وقد يغزى بها في مادة الاعتقاد، وقد يغزى بها في مادة الأصول، وقد يغزى بها في أي مناسبة أو غير مناسبة. فلا بد أن يكون الطالب الذي درس مختصر الصواعق نرجع لزملائه وأخوانه وطلبة العلم في تفنيد هذه الطوام والرد عليها. هو استعرضها وقد بدأ بها في أول الكتاب، وسنفرد القول عليها واحدا واحدا، لكني أعطي لمحة عن كل منها ثم نبدأ في التفصيل بإذن الله. المقولة الفاجرة الأولى أن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل منها يقين. سيناقش الشيخ أصل الدلالة وبماذا خاطبنا الله وما هي أنواع خطابات الله وخطابات رسوله صلى الله عليه وسلم وما هي اللغة التي نقلت إلينا بها ويرد على هذا. الأمر الثاني وهي من أكثر ما هو منتشر في جميع البلدان التي لا أو لم تهتدي إلى نور معتقد أهل السنة والجماعة، وهي القول إن آيات الصفات وحديث الصفات مجازات لا حقيقة لها، وهذا كذب وافتراء، لأن العلماء ومنهم العلامة بن عبد البر كما قد أشرنا إليه في دروسنا السابقة قال أجمع أهل العلم. ما ليس الكلام كلام ابن تيمية ولا ابن القيم، لأن بعض المبتدع يقول أنت ما تعرف إلا ابن تيمية وابن القيم. لا، شوف ابن عبد البر مات قبل أن يولد جد ابن تيمية بأكثر من 100 سنة، لكن حتى تعلم أن الحق واحد. ابن عبد البر رحمه الله الذي يسمى بخاري المغرب يقول أجمع أهل العلم على أن أسماء الله وصفاته تحمل على الحقيقة لا على المجاز. هذا إجماع ذكره ابن عبد البر وذكرها الخطابي وذكرها غيره من علماء الأمة رحمهم الله. ويبين ابن تيمية أو يرد على مقولة من الأسماء والصفات مجاز بما يكذبها في مثلا يعرضه، وهي أنك إذا قلت، طبعا هي مرتبطة بقضية أخرى ما أشار إليها هنا، وأنا أشار يعني أنها مجاز وأنها من المتشابه، أربط قولهم أنها مجاز وأنها من المتشابه. يكذب ابن تيمية هذا بضرب مثال، مثل يقول إذا سمعت إنسان يقول الله عليم تفهم معنى ولا ما تفهم معنى؟ أفهم معنى. فإذا قال آخر الله حكيم تفهم معنى ولا ما تفهم معنى؟ أفهم معنى. يا في السؤال، هل فهمك الأول هو فهمك الثاني؟ لا. ليه؟ وصح الجواب لا، لكن إيش التعليل؟ نعم كيف؟ بين لي. العلم غير الحكمة، العلم غير الحكمة. واحد قال رضي الله عنه وقال في الأخرى غضب الله عليه، هل رضي هنا هي نفس غضب ولا غيرها؟ هي لها مدلول هذه. فهذا مما يدل على أنها حقيقة وعلى أنها من المحكم وليست من المتشابه، لأن المتشابه هو الذي لا يعلم معناه. أما المحكم الذي بمجرد أن يسمعه كل من له ذرة عقل يفهم منه معنى فدل هذا على أن أسماء الله وصفاته لا يدخلها المجاز وليست من المتشابه. الثالث أن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي رواها العدول وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد العلم وغايتها أن تفيد الظن. هذه معركة قضية خبر الأحد. وأهل البدعة لا يرون الأخذ بحديث الأحد في العقيدة، وإن واقع سنة وشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تكذب هؤلاء للأمور التالية. أولا، كم عدد الأحاديث المتواترة في الشريعة؟ جمع الكتاني في كتابه القيم نظم المتواتر في الأحاديث المتواتر، فما طلعت لحوالي 317 حديث. فهل يرضى أي مسلم أن نرفض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذا الستار الكاذب، أنه ما دام ليس متواتر إذا لا نأخذ به؟ هذا أمر. الأمر الثاني، أهل السنة والجماعة مذهبهم سلفا وخلفا وجيلا بعد جيل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم، أن حديث الأحاد إذا ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ به في العقيدة ويؤخذ به في الأحكام ويؤخذ به في الأخلاق ويؤخذ به في كل حكم شرعي دل عليه. والأمثلة على هذا أكثر من أن تحصى. خذ مثالا على هذا، معاذ بن الجبل رضي الله عنه، عدد ولا واحد؟ واحد. بماذا بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وهو واحد؟ ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم ليش؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وإيش شهادة لا إله إلا الله؟ أليست هي ركن الإسلام الأول؟ أليست هي رأس الإسلام كله؟ هذه عقيدة ولا ليست عقيدة؟ طيب، في أمر الأحكام، الصلاة عمود الإسلام، وتعلمون أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس قرابة 6 أشهر، وجاء واحد من الصحابة لما تغيرت القبلة فقال لهم وهم يصلون: إني أخبركم أنه قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن القبلة تحولت إلى الكعبة في مكة، فاستداروا وهم مكانهم. لماذا لم يقل الصحابة أنت واحد ولم نتأكد منك ولم ندري أنت عدل ولا غير عدل، وهذه صلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود؟ كانوا يحتكبون إليه أبدا، قبلوا هذا وغير هذا. ولذلك هذه مقولة فاجرة كاذبة. وقد ذكر الشيخ الموفق الدكتور عمر الأشقر وفقه الله في كتابه القيم العقيدة في الله أكثر من 34 مسألة من مسائل العقيدة كلها ثبتت بحديث الآحاد وتلقتها الأمة عبر قرونها كلها بالقبول، فلم يتعب بهذا إلا الزنادقة. فمن رد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معتقدا أنها أحاد وأن الأحاد لا يأخذ في العقيدة، هذه مقولة أهل الزيغ والضلال. وهنا أيضا أحب أن أكشف لكم زيفا انطلى حتى على بعض علماء السنة مع الأسف، وهو تقسيم الدلالات. من الذي قسم الدلالات إلى دلالة ظنية وإلى دلالة قطعية؟ إن هذا التقسيم معتزلي النشأة. تقسيم الدلالات إلى ظنية وقطعية هذا من تقسيم المعتزلة، ومن أراد أن يراجع مصدرا جيدا لحد هذه القضية فليراجع كتاب زميلنا الشيخ الدكتور عبد السفياني وفقه الله، وهو كتاب الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية، فقد تعرض إلى هذه القضية وبين بأدلة ممتازة أن الذين قسموا الدلالات، دلالة الألفاظ، إلى دلالة قطعية ودلالة ظنية هذا المعتزلة، وانطلت هذه اللعبة على بعض أهل السنة مع الأسف. وإنما أهل السنة رحمهم الله لهم ميزان واحد: إذا ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا به حديثا كان أحادا أو متواترا أو غير، ما دام ثبت الحديث وجب أن نأخذ به. الرابع، وهي المعركة القائمة اليوم في من يسمون أنفسهم بالتنوير أهل التنوير أو التنويريون أو العقلانيون وأن لهم العقول، هي الطاغوت الرابع الذي قال إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي. وقد أعجبتني مقولة أحد الدعاة وهي مقولة رائعة، يقول عجبت لرجل غير معصوم يقدح ويرد كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. عجبت لرجل غير معصوم، من أنت مهما كان ذكاك وشهاداتك وعلمك، من أنت؟ أنت غير معصوم وترد وتقدح في كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذه من الرزايا التي منيت بها الأمة، ولهذا تجدون وخاصة في هذه الفترة من حياة الأمة كيف أن كل رويبضة وكل داعية زندق أو ضلال يقدح في نصوص الشرع عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وغيرها، ويرد أحكام شرعية ثابتة لعل آخر ما وصل إليه هؤلاء الزنادقة هي القول إن الحدود تحرجنا مع الآخرين فيجب تخفيفها. حتى الحدود التي لا يدخلها أي اجتهاد من أي من البشر، لأنه قد رص على حكمها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما الاجتهاد يكون في باب التعزيرات. يأتي هؤلاء الزنادقة فيطالبون، وهذا كله إن هو إلا إبطال لشريعة الله. يقول ابن القيم رحمه الله هذه الطواغيت الأربعة هي التي فعلت في الإسلام ما فعلت، وهي التي هدمت معاقله، وهي التي أذهبت أو يعني جعلت نور الوحي يذبل في نفوس الناس. وترتب على هذا أيها الإخوة، أو الذي أسس لهذه الطوام الأربعة هو ما ذكرناه في دروسنا في الكتب السابقة مثل التدمرية وغيره، هو علم الكلام المذموم، ذلك المولود الخداج الذي نشأ من ترجمة الفلسفة والمنطق الأرسطي والإفلاطوني لأناس وثنيون، ثم تلقاه في عصور مبكرة في عهد العباسيين وغيرهم من أبناء هذه الأمة من تلقاه، وأرادوا زعموا التوفيق وهو التلفيق بين الوحي المعصوم وبين كلام أولئك الوثنيين، فأخذت أمور العقائد لا تدرس إلا من منظور الفلسفة. فكان من ثمار ذلك الانحراف، شوف متى حدث، من سنة 170 و160 هجرية واليوم 1426، ولا تزال الأمة تعاني من هذا الانحراف حتى في البدهيات، حتى في البدهيات من أمور الاعتقاد. ففي بلدان من بلدان المسلمين لو سألت أي متخصص في أمور العقيدة إلى الله لقال لا أدري أين هو، والأطفال يعرفون أين ربهم، وراعية الغنم وراعية البهم تعرف أن الله في السماء كما في صحيح مسلم. نبدأ على بركة الله في شرح الشيخ لهذه الطواغيت الأربعة. يقول رحمه الله الطاغوت الأول قولهم نصوص الوحي أدلة لفظية وهي لا تفيد اليقين. قال متكلمهم، من متكلمهم هنا؟ يقصد الرازي، يقصد الفخر الرازي. مسألة الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة. عجيب، الآن الرازي يقعد وهو علم في علم الكلام المذموم وفي رد نصوص الوحي، وهو من كبار مؤسسي الفكر الأشعري، يحط عشرة شروط من رأسه وهو غير معصوم لرد كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. وهذه العشرة لم يدل عليها لا شيء لا من كتاب الله ولا من سنة رسول صلى الله عليه وسلم ولا شيء من لغة العرب الفصحى، وإنما هي تخرصات وأوهام أوجدها وجاء المتعصبون من بعده فاعتبروا كأن هذا وحي يوحى. وإذا رأيت قال قال الرازي كذا، من هو الرازي؟ من هو الرازي أمام إذا ثبت الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وإيش عشرة الرازي؟ انه ما يقبل اي دليل لفظي وانه لا يصير عنده هذا الدليل اللفظي الى درجة اليقين الا بتوفر عشرة عصمة رواة تلك الالفاظ. طيب هذا اول اكذوبة. فمن الذي قال ان الرواة معصومين؟ وإعرابها وتصريفها وعدم الاشتراك والمجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة وعدم الإضمار والتقديم والتأخير والنسخ وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه، إذ ترجيح النقل على العقل يقتضي القدح في العقل. شوف كيف تقديس العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه، يعني الدليل النقلي يفتقر للعقل. شوف كذب. فإذا كان المنتج ظنيا فما ظنك بالنتيجة؟ طيب نحن نسأل أيها الإخوة سؤالا. الوحي تنزيل من حكيم حميد، الوحي كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إن هو إلا وحي يوحى، أكتب فوالذي نفسي بيده ما أهل قال ما نطقت وما خرج من هذا إلا حقا، وغيرها وغيرها وغيرها من النصوص. العقل، خلينا نأخذ العقل ونقيمه. العقل من صفاته الذكاء والغباء والجنون والهبال والهوس والنسيان، وآفات كثيرة جدا. هذا العقل الذي هذه آفاته، بأي عقل نأخذ؟ تأخذ يعني إذا خذنا بعقل هالمجنون ذا، طيب والمهبول ذا خوش يسوي ما قال عقله، والذكي هذا إذا خذنا برأيه، طيب في من هو أذكى منه؟ ولهذا انظروا في واقع التشريعات التي ترتكز على عقول البشر. فمثلا الآن في الدول التي تحكم بالقانون الوضعي مثل أوروبا وغيرها، وصلت العقول إلى تشريع نكاح الرجل بالرجل علنا، الذي حتى فطرة الحيوانات، مو البشر، فطرة الحيوانات لا تقر ذلك. فإن مما يجمع عليه العقلاء أنهم ما رأوا بعيرا ينزو على بعير أو حمار ينزو على حمار أو كيس ينزو على كيس. وفي العقول التي لما تضل عن الوحي، لما قال الله إنه من لك الأنعام، هذه مساواة، ثم أغرب عن هذه المساواة لينقلهم إلى الحضيض أسفل، قال بل هم أضل، يعني نزلوا دركة تحت درجة الحيوانات. يشرع نكاح الرجل بالرجل ويسمون الجنس الثالث، ونكاح المرأة بالمرأة اللي يسمونه النكاح المثلي. فقل لي بربك أي عقل يؤخذ به حين يقول هذا المسكين إننا لو قدحنا في العقل لانتقص الأمر في النقل، لأن النقل هو لا يعتمد إلا على العقل، وهذا قدح فيه إلى آخر هذا الهراء. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله كما تعلمون هو من خيرة من انبرى إلى كسر فكر الرازي في كتابه العظيم نقض التأسيس، وهو كتاب قيم وموجود ومطبوع، وكتاب درء تعارض العقل والنقل وغيره من كتبه رحمه الله. يقول الشيخ قال شيخ الإسلام والجواب عن هذا من وجوه، أحدها أننا لا نسلم أنه موقوف على هذه المقدمات العشر. شوف انسف بنيانه من أساسه. أنت تقول إن الدليل اللفظي لازم من عشرة شروط، قال لا نسلم بهذه العشرة، بل نقول ليس موقوفا على ما به يعرف مراد المتكلم، فإن مراد القائل بقوله الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين أنه لا يعلم بها مراد المتكلم. فأما كون مراده مطابقا للحق فذاك مبني على ثبوت صدقه وعلمه وليس مرادهم هذا، وإن أرادوا ذلك دون الأول فهو موقوف على ثبوت عصمة المتكلم ومعرفة صدقه فقط. فمن عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد هذا المعنى وعرف أنه صادق حصل له العلم اليقين. يعني المعول عليه أن هذا الكلام طبعا القرآن ليس فيه كلام يقول القرآن كما تعلمون مقطوع به ولا يكدر فيه لا بحرف ولا ومن ادعى أن في القرآن حرف واحد ناقص فقد خرج من الملة. لكن الكلام فيه في السنة. يقول الشيخ من عرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق وتيقن صدقه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة في هذا المعنى لم يبقى عليه اليقين لأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. طيب قال والمقدمة الثانية إيمانية اللي هي من عرف إيش أن الرسول أراد هذا المعنى وعرف أنه صادق حصل له العلم اليقيني. قال والمقدمة الثانية إيمانية فإن كل من شهد أن محمد رسول الله علم أنه خبر مطابق لمخبره فلا يجوز عليه الإخبار بما لا يطابق مخبره. وأما المقدمة الأولى فتعرفها علماء أمته وورثته وخلفائه. قلت ها هنا أمران: أحدهما اليقين بمراد المتكلم، والثاني اليقين بما أراده هو الحق. فقول القائل كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين يحتمل أن يريد به مجموع الأمرين، أي لا يفيد علما بمراده، ولو أفاد علما بالمراد لم يفيد علما بكون ذلك المراد مطابقا للحق في نفس الأمر، ويحتمل أن يريد به المعنى الأول فقط، وأنه لو حصل لنا اليقين بمراده لحصل لنا اليقين بكونه حقا في نفس الأمر، ويحتمل أن يريد به المعنى الثاني فقط، وهو أنه لو حصل اليقين بمراده لم يحصل اليقين بكونه مطابقا للحق، فإن ذلك لا يعلم إلا بأدلة، والمعقول لا يعلم بمجرد الخبر. فهذه ثلاث احتمالات، فإن أراد المعنى الأول أو الثالث كان ذلك قدحا في الإيمان به وتجويز الكذب عليه وأمثال ذلك المنافي للجزم بتصديقه. وإن أراد المعنى الثاني وحده وهو أنها لا يحصل منها اليقين بمراده ولو حصل ذلك منها لحصل اليقين بكونه حقا، فهذا وإن لم يقدح في تصديقه فهو قادح في تحكيمه والتحاكم إليه، والاهتداء بكلامه موجب لحزله عن ذلك والإعراض عنه، لأن التحاكم إلى من لا يفيدك كلامه علما ولا يقينا لا يحصل به المقصود. إذا استمرنا سيتجلى الأمر أكثر. قال فإذا أنضم إلى هذه المقدمة أن النقل إذا عارض العقل وجب تقديم العقل كمل عزل الوحي. إذا ضمينا إلى الكلام السابق أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ثم ضمينا معها أن النقل إذا عارض العقل قدمنا العقل كمل عزل الوحي، واستحكم الإعراض عنه في باب معرفة الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله، فنقول معرفة مراد المتكلم تحصل بالنقل المتواتر، كما حصل العلم بأنه قال ذلك اللفظ بالنقل المتواتر. أضرب مثال: فإنا نعلم أن قوله ولله على الناس حج البيت متواتر، نقل لفظه ونقل معناه عن الرسول، ونعلم أن المراد بالله من هو؟ رب العالمين، وبالناس بنو آدم، وبالبيت الكعبة التي يحجها الناس بمكة، كما علمنا بالمتواتر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الكلام عن الله، وكذلك نعلم بالتواتر أن قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شوف هذا خبر ولفظ شرعي اللي يقول ما نقبل الذي تفسر فيه عشرة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن المراد به هذا الشهر الذي بين شعبان وشوال، وأن القرآن هذا الكتاب الذي بين دفتي المصحف، وكذلك عامة ألفاظ القرآن نعلم قطعا مراد الله ورسوله منها، كما نعلم قطعا أن الرسول بلغها عن الله، فغالب معاني القرآن معلوم أنها مراد الله خبرا كانت أو طلبا. ما سأقرأه الآن يوضع تحت خط، بل العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه لكمال علم المتكلم وكمال بيانه وكمال هداه وإرشاده وكمال تيسيره للقرآن حفظا وفهما عملا وتلاوة. انتبهوا معي أيها الأحبة. طبعا تذكرون كلام شيخ الإسلام في التدمرية، وتذكرون كم مرة قلت لكم إن الذي يهضم التدمرية يحصل على علم غزير جدا من قواعد أهل السنة ومن مرادات ومرامي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنها مع صغرها من أعظم كتبه رحمه الله. تذكرون لما ورد فيها عبارة الذين يقرمطون في السمعيات ويسفسطون في العقليات؟ هو هذا الذي انطبق الآن، هو هذا الذي انطبق على الراز. القربطة في السمعيات نصوص الوحي يضربون بها ويذهبون لتأويلات مثل تأويلات القرامطة، والعقليات يخترعون أشياء من عند عقولهم لا دلت عليها عقول الصحابة ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دلت عليها لغة العرب، ولا دلت عليها الوحي. فهذه السفسطة في الأمور العقلية. من أين جبت لي 10 قيود يا الرازي أني ما أقبل دليل لفظي إلا إذا توفرت فيه 10؟ وأولها كذب عصمة الرواة. إذا معنى هذا ما دمت قلت لي عصمة الرواة إذا ألغى الوحي كله. ما هذا أنت عن عصمة لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالشيخ رحمه الله يقول ضرب أمثلة ليكذب هذه القضية المدعاة عند الرازي إن لا نقبل دليلا لفظيا إلا بعشرة خيط. قال خلينا نأخذ مثال للكلام الله. نعلم بالتواتر أن قول الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا أن هذا وحي الله بالتواتر، هذا ما حد ذكر حتى خصم. رقم 2، نأتي لهذا الدليل ونناقش ما فيه من الألفاظ من غير عشرة. الله من هو؟ رب العالمين، وهذا لا يجادل فيه إلا مرتاب ملحد. طيب الناس من هم؟ بنو آدم. الكعبة والشي بيت الله اللي موجود في مكة اللي حج إليه الناس. فمن سمع ولله على الناس حج البيت من استطاع إلى سبيل، فهم المراد من هذا الكلام أم لم يفهم المراد؟ ها يا أخوان، ما في أحد يقول لا؟ فهم المراد ولا ما فهم المراد؟ فهم المراد ولا شك. هل احتاج أحد من فهم هذا الكلام إلى شيء من العشرة الطيوط؟ أبدا. طيب ضرب مثال آخر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان هو الذي بين شعبان وشوال، هذا معروف عند الناس، والصيام معروف، ونزول الوحي في شهر رمضان منقول إلينا بالتواتر. فهل من سمع شهر رمضان الذي أنزل في القرآن وهي ألفاظ قرآنية هو كلام رب العالمين، هل أشكل عليه وقال لن أفهم هذه الآية إلين أشوف شروط الرازي العشرة وبعدين أفهمها، أم أنها لم تدر بباله قط؟ لم تدر بباله قط. يقول الشيخ بل العلم بمراد الله، هذا اللي قلت لكم حطه تحت خط، العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه لكمال علم المتكلم. من هو المتكلم؟ الله. فعلمه هو العلم الكامل، وكمال بيانه ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. طيب وكمال هداه وإرشاده، هل أحد أكمل هدى وإرشادا من الله؟ طيب وكمال تيسيره للقرآن، ألم ييسر القرآن للذكر سبحانه حتى إنك ترى وعاب في كل زمان ومكان وإلى هذه اللحظة ترى الأعجمي الذي لا يعرف من الكلام العربي حرفا واحدا يقرأ القرآن كأنما هو غض الطريق، وإذا انتهى من قراءة القرآن تكلم معه كلمتين باللغة العربية لا يدري ماذا تقول. أليس هذا من الإعجاز والتيسير؟ إعجاز وتيسير. طيب، فقال حفظا وفهما، فكما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ألفاظ القرآن للأمة بلغهم معانيه، بل كانت عنايته بتبليغ معانيه أعظم من مجرد تبليغ ألفاظه، ولهذا وصل العلم بمعانيه إلى من لم يصل إليه حفظ ألفاظه، والنقل لتلك المعاني أشد تواترا وأقوى اظهارا، فإن حفظ المعنى أيسر من حفظ اللفظ، وكثير من الناس يعرف صورة المعنى ويحفظها ولا يحفظ اللفظ. كيف؟ هل كل الناس يحفظون القرآن يا أخوان؟ لا. طيب، هل كل الناس يعرفون إذا تليت عليهم أقيم الصلاة يعرفون المعنى إيش المراد من أقيم الصلاة؟ إذا حفظوا المعنى وأدركوه أكثر من حفظ اللفظ ولا لا؟ طيب، هذا معنى كلام الشيخ، قال فإن حفظ المعنى أيسر من حفظ اللفظ، وكثير من الناس يعرف صورة المعنى ويحفظها ولا يحفظ اللفظ، والذين نقلوا الدين عنه علموا مراده قطعا لما تلا عليهم لما تلا عليهم من تلك الألفاظ. ومعلوم أن المقتضى التام لفهم الكلام الذي بلغوا إياه قائم، وهم قادرون على فهمه وهو قادر على إفهامهم، وإذا حصل المقتضى التام لزم وجود مقتضى. وبالجملة، فالأدلة السمعية اللفظية قد تكون مبنية على مقدمتين يقينيتين، إحداهما أن الناقلين إلينا فهموا مراد المتكلم، الثانية أنهم نقلوا إلينا ذلك المراد كما نقلوا اللفظ الدال عليه. انتبه لهذا القضية. الآن عندنا أي أمر شرعي أو نهي شرعي أو سنة أو خلق أو حكم تتكون من أي شيء أيها الأحبة؟ من لفظ عربي شرعي نقل إلينا هذا الحكم. فاللفظ لفظ عربي، والمعنى الذي يحمله هذا اللفظ معنى المفهوم الذي لكل سامع أن يسمع. فحين يقول الله أقيموا الصلاة آتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت، اللفظ واضح، والمعنى الذي يحمل هذا اللفظ واضح ولا ما هو واضح؟ واضح. بل قال الشيخ إن الناس يحفظون المعنى الذي حملته هذه الألفاظ الشرعية أكثر من حفظهم لمجرد الألفاظ الشرعية. بدليل ما كل الناس يحفظون القرآن، لكن كل من يعرف لغة القرآن يعرف المراد من المعاني الشرعية الواضحة، تعكم من بعض المعاني التي تحتاج إلى كلام أهل العلم في ناسخ ومنسوخ أو مطلق ومقيد، لكن المعاني أو ما يسمى معلوم من الدين بالضرورة مثل أقيموا الصلاة، لا تشربوا الخمر، لا تزنوا، هذا اللفظ وهذا المعنى الذي في داخل هذا اللفظ، الناس فهمها وإدراكها للمعنى هي أكثر عناية بإدراك المعنى من هذه حفظ لفظه. هل واضحة ولا ما هي واضحة يا أخوان؟ يعني العوام الآن يدرك أن الزنا حرام، لكن لو قلت أخرج الآية التي فيها تحريم الزنا قد لا يعرفها، صح هذا الكلام ولا صح؟ إذن عنايته بالمعنى أكثر من عنايته إيش؟ باللفظ. طيب، يقول الشيخ وبالجملة في الأدلة السمعية اللفظية قد تكون مبنية على مقدمتين يقينيتين، إحداهما أن الناقلين إلينا فهموا مراد المتكلم، الثانية أنهم نقلوا إلينا ذلك المراد كما نقلوا اللفظ الدال عليه. وكلا المقدمتين معلومة بالاضطرار. كيف؟ قال فإن الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم باسم الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل وغيرها من ألفاظ القرآن في سائر الأنواع من الأعمال والأعيان والأزمنة والأمكنة وغيرها يعلم بالاضطرار أنهم فهموا مراده من تلك الألفاظ التي خاطبهم بها أعظم من حفظهم لها. يعني فهموا المعاني وأدركوها وحملوها أكثر من حفظهم للألفاظ. فوجد الحفظ الألفاظ ووجد لكن المعاني الكل فهم المعنى. يعني كما قلت لكم قد تجد عامي ما يستطيع أن يحفظ لك أو قد لا يهتدي لها لآية مثلا ولا تقرب الزنا، لكنك لو تسأل عن المعنى الزنا حلال ولا حرام قال كيف كبيرة من الكبائر. إذا المعنى أدركها أكثر من إدراكه لله. قال وهذا مما جرت به العادة في كل من خاطب قوما بخطبة أو دارسهم علما أو بلغهم رسالة. هذا الكلام كله علشان الشيطان، كلام كله إبطال لما ادعي أن الأدلة اللفظية لا تفيد يقين إلا بعشرة قيد. هو نفسه في الكلام كما قال خلنا نشوف كيف نزل الوحي وكيف تبلغ به الناس وكيف نقبل أنه من بعدهم. فهل حتى من اضطر إلى هذه العشرة التي تزعمها الرازي ما خطرت على بال لا عالم ولا متعلم ولا أمي ولا جهل. قال وهذا مما جرت به العادة في كل من خاطب قوما بخطبة أو دارسهم علما أو بلغهم رسالة، وأن حرصه وحرصهم على معرفة مراده أعظم من حرصهم على مجرد حفظ ألفاظه. يعني خلنا أوضح هذا، لو أن واحد جاءنا الآن رسول مثلا، لو أني تغيبت اليوم عن الدرس وأرسلت لكم الأخ عبد العزيز وقلت له يسلم عليكم محمد القحطاني واليوم جاء ظرف في عمله ويعتذر منكم ما يقدر اليوم يحضر الدرس ولا هذا لأن عنده رايح الجدة، يعني أخذ الرسالة كلام طويل. أنتوا هل تعترون بالكلام اللي قاله عبد العزيز كله كلمة كلمة كلمة، ولا يهمكم المعنى الخلاصة إنه ما هو بحاضر اليوم الدرس إذا اليوم ما في درس؟ اللي يهمكم الأول ولا الثاني؟ الثاني إنه المعنى الخلاصة. تجد إن الجميع كلهم إيش فهموا إنه ما في درس اليوم، لكن إيش الألفاظ اللي قال آخر ما يهم الخلاصة اللي يقول ترى فلان ما هو جاي يقول. فالناس في أي رسالة أو كلام أو خطبة أو أي كلام يهتمون بالمعنى أكثر من اهتمامهم باللفظ. يعني كأنه يقول يا رازي أنت كاذب في دعواك، فإن الصحابة والأمة من بعد الصحابة كلما سمعوا نصا من كتاب الله أو نصا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا معناه وعملوا به ولم يطيلوا بما قيدته ولم يلتفتوا إلى هذه الصفصطة التي فتنتبه الأمة وظللت بها أجيالا وأجيال تقرأها في كتبك إلى هذا اليوم. طيب قال ولهذا يضبط الناس من معاني المتكلم أكثر مما يضبطونه من لفظه، فإن المقتضى لضبط المعنى أقوى من المقتضى لحفظ اللفظ لأنه هو المقصود واللفظ وسيلة إليه وإن كان مقصودين، فالمعنى أعظم المقصودين والقدرة عليه أقوى، فاجتمع عليه قوة الداعي وقوة القدرة وشدة الحاجة. فإذا كانوا قد نقلوا الألفاظ التي قالها الرسول مبلغا لها عن الله وألفاظه التي تكلم بها يقينا فكذلك نقلهم لمعانيها، خط تحت هذا الكلام، فكذلك نقلهم لمعانيها، فهم سمعوها يقينا وفهموها يقينا ووصل إلينا لفظها يقينا ومعانيها يقينا. وهذه الطريقة إذا تدبرها العاقل علم أنها قاطعة، وأن الطاعن في حصول العلم بمعاني القرآن شر من الطاعن في حصول العلم بألفاظه. يعني الذي يطعن في أن الصحابة ومن بعدهم ما فهموا المعاني هو شر ممن يطعن في ألفاظ القرآن، مثل الذين يقولون أن القرآن ناقص ولا أن فيه سورة الولاية وهي ما هي موجودة إلى غير ذلك. قال وأن الطاعن في حصول العلم بمعاني القرآن شر من الطاعن في حصول العلم بألفاظه، ولهذا كان الطعن في نقل بعض ألفاظه من فعل الرافضة. من الذي طعن في ألفاظ القرآن؟ الرافضة. وأما الطعن في حصول العلم بمعانيه فإنه من فعل الباطنية الملاحدة، تذكرون التدمرية، شوفوا ما تستغنون عنها. من الذين فسروا الصلاة بمعرفة الأسرار، والصيام بكتمان الأسرار، والحج بالسفر إلى شيوخهم؟ أليس هو تأويل الباطنية الذي مر معنا في التدمرية؟ هذا يقول هذا شر من تحريف الألفاظ. الرافضة حرفوا في ألفاظ القرآن، لكن البراطنية الملاحدة حرفوا المعاني. الصلاة الناس كلها تعرف إيش الصلاة، تعرف إيش الزكاة، تعرف إيش الحج. الباطنية يقول لك لا، الصلاة معرفة أسرار الباطنية، الصيام كل في نهار رمضان كما تشاء، لكن احفظ أسرار السلف. الحج السفر إلى شيوخهم، من يصدق هذه المعاني الكفرية؟ قال: وأما الطعن في حصول العلم بمعانيه فإنه من فعل الباطنية الملاحدة، فإنهم سلموا بأن الصحابة نقلوا الألفاظ التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن منقول عنه، ولكن ادعوا أن لها معاني تخالف المعاني التي يعلمها المسلمون، وتلك هي باطن القرآن وتأويله. وقول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، من هو القائل؟ الرازي. وقول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، دهليز إلى مذهب هؤلاء. عارفين الدهليز يا شباب ولا ما تعرفين؟ من يوضح لنا وش الدهليز؟ السرداب الصغير أو الطريق الضيق الذي يصل بين متعرجات وبين أنفاق. يعني قولك هذا أيها الرازي دهليز إلى مذهب الملاحدة الباطنية. وقول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، دهليز إلى مذهب هؤلاء ومرقاة إليه. لكن الفرق بينهما أنه يقول: لا أعلم مراد المتكلم بها، وهم يقولون مراد هذه التأويلات الباطنية. يعني الرازي ومن على أشكال يقول: نحن لا ندري ما المعنى المراد به، ولله على الناس يحج البيت. لكن الباطني يقول: لا، احنا نعرف ايش المراد. المراد انك تسافر الى شيوخنا وتسمع منهم، فانت حاج متمتع، عمره بحج. فقولك انك لا تعلم المعاني وان الصحابة نقروا الالفاظ هو التهليز الذي يؤدي الى الالحاد والزندقة في كتاب الله. وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نوعان: طلب وخبر. طبعا هذا الكلام سبق معنا، كل ما في القرآن إما أخبار وإما طلب، والطلب أمر أو نهي أو إباحة. فالطلب يقولون المراد به تحصيل الأخلاق التي تستعد بها النفس لنيل العلوم العقلية، هذا كلام الفلاسفة والباطنية. فإذا حصلت لها تلك المعارف لم يكن لاشتغالها بتلك الأسباب التي أمرت فيها فائدة، فسقط عنها ما يجب على غيرها من النفوس الجاهلة، ويباح لها ما يحرم على غيرها. شفت الكفر الضواح. وعند هؤلاء مقصود الشرائع تعديل النفوس بالأخلاق التي تعدها لإدراك العلوم. وأما الأخبار فعقلاؤهم ورؤوسهم يعلمون قطعا أن الرسل إنما أرادت إفهام الخلق ظواهرها وما دلت عليه، لكن لا حقيقة لها في نفس الأمر، فقتلهم الله. والرسل كانت تعلم ذلك، لكن خيلوا إلى الناس ما ينتفعون به ويكونون به أدعى إلى الانقياد، ولم يكن ذلك إلا بإظهار ما لا حقيقة له، وذلك سائغ للمصلحة. يعني الرسل يكذبون للمصلحة، إذ كان فهم الجمهور عندهم للحقائق في نفس الأمر يوجب انحلالهم وانهماكم في الشهوات. يقول أو معنى هذا الكلام: الفلاسفة والباطنية الملاحدة يقولون الألفاظ اللي جاءت بها نصوص الوحي ليس لها المعاني التي يفهمها هؤلاء العوام، وإلا أصلا لا فيه جنة ولا فيه نار. الرسل كلها والرسالات هدفها تهذيب أخلاق الناس، والناس إذا اقتنعوا بما دلت عليه العلوم الباطنية والفلسفية فليسوا هم في حاجة إلى أن يمتنعوا عن شيء اسمه حرام أو مكروه. والرسل خدعت الناس، وهذا نص عليه في كتبهم، خدعت الناس بما يسمى جنة ونار، لأن هؤلاء العوام لا يفهمون إلا بالحس والمادة، تبين لهم هذا. وإلا الجنة الحقيقية هي تعلم الفلسفة، والنار الحرمان من علوم الفلسفة. هذا كلام يقال في كتب، وكما قلت لكم في لقاءات سابقة، يأتون بواحد ويحطون فيلسوف الإسلام، يحطون عليه عمة بالكاريكاتير أعظم من عمة أي واحد من أخواننا السودانيين، ويقول لكم فيلسوف الإسلامي فلان ابن سينا أو الفارابي أو كندي غير، وهو زنديق من زنادقة العالم. إذا كان يقول أن الرسل تخدع الناس بجنة ونار، لأن الناس ما بتصدق إلا إذا كان في جنة وفيها تفاح وعنب وحور وخمور، والنار فيها حياة وأفاعي وهذا، وإلا ما في لا جنة ولا نار، لأن الجنة هي علم الفلسفة الذي وصلنا إليه، والنار هو الحرمان منها. ولكن الرسل ما تستطيع أن تنطلي بضاعتها عن الناس إلا بهذا الأسلوب. أي كفر إن لم يكن هذا هو الكفر؟ بل وصل بهم الحال إلى قولهم إن كل ذكي يستطيع أن يستطيع أن يكون نبي. طيب أجل إبليس نبي؟ لأن ما في أذكى منه. هذا الذي يقال يا إخوة أنهم فلاسفة إسلاميين، وهم أضر على دين الله من الباطنية الملاحدة، بل بعضهم باطني قرمطي. سيدنا سيرة قرمطي، قرمطي من الكفر، والشهر وردي ملحد زنديق. وتجد أن كتاب أجرموا في حق أنفسهم وفي حق دينهم يدافعون عن هؤلاء الزنادقة، ويصفونهم بأنهم أصحاب إصلاح وأصحاب خير، ولكن الناس لم تفهمهم، فالله المستعان. قال الطريق الثاني ننتهي إن شاء الله. الطريق الثاني في إبطال هذا الأصل أن يقال من المعلوم أن دلالة الأدلة اللفظية لا تختص بالقرآن والسنة، بل جميع بني آدم، شوف كيف الاستنباط والذكاء، بل جميع بني آدم يدل بعضهم بعضا بالأدلة اللفظية. يعني إذا قلت الشيخ عبد الرحمن تعالي بكرة، هذا الكلام لفظ ولا ما هو لفظ؟ فهم من عبد الرحمن يجي لي بكرة ولا ما فهم؟ فهمت يا عبد الرحمن ولا أكيد مرة؟ لا يقول أكيد الكلام. طيب إذا الناس يفهمون مراد بعضهم بعض بأي كلام يا أخوان؟ في الأدلة اللفظية. فكيف إذا جاء الدليل اللفظي من كلام الله وكلام رسوله وقل ما نفهمه ولا ترى نعيش مراد به؟ من يقبل هذا؟ إذا ما ثمرت الرسالة؟ ما ثمرت جهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم يردد عليهم في المجلس الواحد اللفظ 3 مرات حتى يستوعبونه؟ وكان العبد لو أراد أن يعد كلامه صلى الله عليه وسلم لعده من شدة تأنيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال بل جميع بني آدم يدل بعضهم بعضا بالأدلة اللفظية، فعلمهم العليم الحكيم تعريف بعضهم بعض المرادة بالألفاظ، كما قال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فكانت حكمة ذلك التعليم تعريف مراد المتكلم، فلو لم يحصل له المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله وإفساد لمصالح بني آدم وسلب الإنسان خاصيته التي ميزه بها على سائر الحيوان. وهذه الطريق يستدل بها من وجوه. إلى هنا نقف للدرس القادم إن شاء الله. الخلاصة أيها الأحبة، أقول أنتم ترون ما ذكر الشيخ، وطبعا سيكون هذا ميدان الكتاب، الطريقة الأربعة هي ميدان كتاب الصعب كله، وإذا مد الله في الأجل حتى ننهي المختصر فبإذن الله سننهيها والرد عليها. لكن يعني ذكره رحمه الله لاختصارها في هذا الفصل وما ذكر أيضا في مقدمة الكتاب يجعلنا نستحضر خطورة هذه القضايا، لأنه يرددها أناس مختصون في العقائد، ويرددها أناس مختصون في أصول الفقه، ويرددها يعني يكفيك مثلا تقسيم الدلالة هنا تقسيم معتزلي مو تقسيم سني، وكلمة الأدلة اللفظية لا تفيد يقين إلا إذا توفر لها 10 شروط، وكلمة إذا تعارض العقل مع الوحي أخذنا بالعقل، ناخذ العقل من الرجل الوحي غير معصوم يرد كلام المعصوم كما قال أحد الدعاة، وأن التوحيد الأسماء والصفات هو من باب المجاز والمتشابه. كل هذه ثرة من أو مجموع افتراءات افتري بها على دين الله ويردد لها في السابق واللاحق والوقت المعاصر، من يجادل عنها ومن يدافع عنها ومن العياذ بالله يزيغ بها من يزيغ. طلبة العلم انتبهوا جزاكم الله خير لأمور عقيدتكم ولأمور دينكم ولأمور شرعكم، انتبهوا لهذا الأمر، يعني اهتموا بالتحصيل واهتموا بالقراءة وبالاطلاع وبمناقشة أهل العلم بسؤالهم حتى تكونوا على بصيرة. إلى هنا درسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله. نأخذ الأسئلة اللي في الموقع. أيها صالح أقرأ. ما حدث بين؟ ما حدث من خلاف بين ابن عباس رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لرب الدنيا، فمن باب تقليد وجهات النظر قد يسأل السائل ويقول: هل يترتب على هذا الخلاف أن هذا خلاف في أصل من أصول المعتقد به السنة؟ أحسن السؤال الذي قرأ في الموقع، أعد قراءته علشان الأطفال في الجهاز. يقول السائل: ما حدث من خلاف بين ابن عباس رضي الله عنه وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، فمن باب تقليب وجهات النظر قد يسأل سائل ويقول: هل يترتب على هذا الخلاف أن هذا خلاف في أصل من أصول معتقد أهل السنة؟ أشكر الأخ السائل. هذا الكلام ليس خلافا في قضية الرؤية، ليس خلافا في الأصول يا أخوان، وإنما خلاف فرعي في مسألة من الفروع، لأن الأصل المجمع عليه أن رؤية الله في الدنيا غير ممكنة. تعلمون أن موسى عليه السلام سأل ربنا الرؤية، فبين الله لموسى أنك ما تستطيع ما تتحمل، فلما ألح على رب تبارك وتعالى قال: انظر إلى الجبل، ما هي قوة موسى وما هي قوة الجبل؟ في مقارنة؟ ما في مقارنة، جبل قوي أصم. لما تجلى ربه من الجبل وش اللي صار الجبل؟ أصبح دكا، أصبح رمادا. الجبل الأصم لما تجلى الله له أصبح رمادا. إذا لو تجلى لموسى في الدنيا وش يصير موسى عليه السلام؟ الأمر الآخر، قد يكون خفي على أمنا عائشة رضي الله عنها، ألم نقل إن والدها الذي لم يمر معنا في درس الأسبوع الماضي أن خفي على أبو بكر الصديق بعض الأمور، ولا ما قلنا؟ قلنا هذا ولا لم نقله؟ وقلنا أيضا في درس اليوم، وخفي على عمر حتى آية إنك ميت وإنهم ميتون إلى أن قرأها عليه الصديق، خفيت عليه ولا ما خفيت عليه؟ وخفي عليه المرأة التي حملت في 6 أشهر حتى قال علي حمل وبصاله 30 شهرا، عائشة رضي الله عنها ألا يمكن أن يخفى عليها ما خفي على أبيها وعلى عمر؟ يخفى. فيمكن أن يخفي عليها حديث نور أن أراه، نور أن أراه. فرؤية الله في الدنيا غير ممكنة بالإجماع. أما يوم القيامة، ولهذا تجد أن أهل البدعة والضلالة مثل الخوارج والإباضية والمعاصرين والمعتزلة وغيرهم يقول: أنت تقرر هذه لا يرى لا دنيا ولا أخرى، خبتم وخسئتم. رؤية الله يوم القيامة ألف فيها الإمام الأجري جزء كامل من كتابه العظيم كتاب الشريعة، النظر إلى وجه الرب الكريم. والإمام الدارقطني جمع فيها مجلدا ووصلت أحاديث الرؤية إلى التواتر. وقرة عيون المؤمنين ما هي؟ هي رؤية يوم القيامة، لأننا آمنا به سبحانه وتعالى ولم نراه، وصدقنا برسوله صلى الله عليه وسلم وآمنا به، فنسأل الله أن يمكننا وأن يجعلنا من أصحاب رؤية يوم القيامة. بل المؤمنون إذا رأوا الله يوم القيامة ينسون كل نعيم هم فيه من شدة تلذذهم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم سبحانه وتعالى. طيب كيف يجمع تقولنا هنا أنه ما يستطيع الجبل ما تحمل؟ لأنه الدنيا غير الأخرى يا أخوان. فالله تبارك وتعالى يخلق عباده المؤمنين ويعيدهم يوم القيامة على هيئة وعلى جسم مهيئ لرؤية الله من غير أن يمسهم ضرر أو أذى، في دليل قوله صلى الله عليه وسلم: هل ترون البدر، هل ترون القمر ليلة النصف ليس دونه سحاب، وهل ترون الشمس في النهار ليس دونها سحاب؟ قالوا نعم نراه. قال: فإنكم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر لا تضامون في رؤيته. قال أهل العلم: إما لا تضامون يعني لا تشكوا، وإما معنى آخر أنه لا يصيبكم ضيم، أنك الآن الآن وتفتر الشمس وهي مخلوقة تستطيع تواصل نظرك فيها؟ ما تستطيع، تضرك، وهي مخلوقة وأنت مخلوق، فكيف بالله؟ لكن المؤمنون يوم القيامة على هيئة وعلى جسم أوجده العليم القدير الحكيم الخبير، بحيث أنهم يرون ربهم ولا يصيبهم أي أذى، بل يتنعمون ويتلذذون. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون جميعا ممن يرى ربهم يوم القيامة. فليس الخلاف بين ابن عباس وعائشة في هذا خلاف في الأصول أبدا، وإنما هو خلاف فرعي، فهو بناء على القاعدة التي ذكرناها في أسباب الخلاف، أنه يكون بلغ هذا الصحابي أو بلغ هذا الصحابي شيء لم يبلغ الآخر. فإذا كان خير الخلق أبو بكر أبوها خفي عليه بعض الرزق، فلماذا أمنا عائشة رضي الله عنها خفي عليها مثلا حديث نور أن أرى؟ نعم. فقي عندك شيء؟ طيب الأخوة الحاضرين حد عنده سؤال؟ طيب نعم تفضل. لا فيها كلام لأهل العلم، خاصة كلام الإمام أحمد، خلينا نأخذ بالأصل الذي لا خلاف فيه. الأصل الذي لا خلاف فيه أن رؤية الله في الدنيا غير ممكنة، لم تمكن لا لكريم الله موسى عليه السلام ولا لنبي الله صلى الله عليه وسلم أشرف من بزغت على الشمس، فغيرهم من باب أولى. نأخذ بهذا الأصل ونأخذ بحديث نور أن أراه، أي في الدنيا، وأما يوم القيامة في ذلك. نعم. مش تقسيم الدلالة إلى ضمنية وقطعية، يعني في فرق ما استعمال أهل السنة لها واستعمال أهل البدعة واستعمال لا، لكن أهل البدعة لما يقولون الأدلة تنقسم إلى هذا دليل يقيني وهذا دليل ظني، الهدف من وراءه هو ستار أن نرد حديث الأحاد، لأنهم يقول القرآن نقبله لأنه كله متواتر، وأي نص ثبت في السنة متواتر نحن نقبله، ودلالة قطعية البقية أحد والأحد دلالة ظنية، فلا نأخذ بهذه الدلالة. فهذا إطمار للشريعة كلها، كم 317 حديث اللي نقبلها وبقية شريعة الله وشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم نردها لنا؟ من قال هذا؟ وضربنا أمثلة على هذا بالأمثلة، يعني لما بعث رضي صلى الله عليه وسلم، لما بعث أبو بكر وعلي في سورة براءة في الحج يا أخوان، هل أحد سيزعم أن أبو بكر وعلي تواتر؟ ها؟ أحد. ويبلغون الأمة صورة بكاملها في موسم الحج سورة براءة. فمقولة أن حديث الأحد لا يخل به فيه لا لا. طبعا كتب في هذا كثير جدا، أول من كتب في هذا الإمام الشافعي في كتاب العظيم كتاب الرسالة، وفي كتب معاصرة كتبت في أحاديث الأحد وجوب الأخذ بحديث الأحد والأخذ به في العقيدة، وكتب كثيرة ورسائل كثيرة في هذا الموضوع. وكما قلت لكم من ناحية الأساليب المبسطة حتى لغير المختص أو لطالب العلم الذي ما متخصص في العلوم الشرعية، ينصح بكتاب قراءة كتاب العقيدة في الله للدكتور عمر أشقر، فإن كتاب رائع حقيقة، خاصة لغير المختصين، سهل العبارة، واضح الدلالة، كثير الأمثلة، وفق الرجل في عرض مسائل الاعتقاد فيه والرد على المخالفين، توفيقا كبيرا جدا.